بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبينك ياءات تسمى زوائد، لأن كن عن خط المصاحف معزلا. ومعنى هذا أن ياءات الزوائد عزلت عن كتابتها في المصحف الشريف، فلم ترسم لها صورة، ولكنها ثابتة في اللغة، فحذفت ياءات الزوائد في وعند قبيلة هذيل، ولكنها ثبتت عند الحجازيين. والفرق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة أن ياءات الزوائد تكون في الاسم وفي الفعل، مثل الداعي والمهتدي وعيدي يسري يؤتي وهكذا. وأما ياءات الإضافة تكون في الفعل والاسم والحرف، وتعرب حسب موقعها في الإعراب. وياءات الزوائد الخلف فيها يدور بين الحذف والإثبات، وأما ياءات الإضافة الخلاف فيها يدور ما بين الفتح والإسكان. وياءات الزوائد تكون لاما للفعل او لاما للكلمة، وتكون زائدة على بنية الكلمة، مثل المهتدي وعيدي ونذري تأتوني والداعي والمهتدي. وأما ياءات الإضافة لا بد لها وأن تكون زائدة على بنية الكلمة، ويحل محلها الكاف أو الهاء. وياءات الزوائد كما ذكرت تكون أصلا في الكلمة، وتكون زائدة على بنية الكلمة. وبينك ياءات تسمى زوائد، لأن كن عن خط المصاحف معزلة. وكلمة وبينك اسم فعل أمر بمعنى خذ ياءات الزوائد والزمها أو التزم بها وهكذا، لأنها ثابتة في اللغة العربية، لأن كن عن خط المصاحف معزلة، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمد تكملا. وبينك ياءات تسمى زوائد، لأن كن عن خط المصاحف معزلة، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا. والمعنى أن ابن كثير يثبت ما يثبت من ياءات الزوائد وصلا ووقفا، وأما هشام عن ابن عامر يثبت ما يثبت من ياءات الزوائد وصلا ووقفا أيضا بخلف عنه. يعني له فيها الخيار بين الإثبات وبين الحذف، وتثبت في الحالين برا لوامعا وأولى النمل حمدة كملا. والمعنى أن حمزة أثبت الياء الزائدة في قوله تبارك وتعالى أتمدوني بمال في سورة النمل، ذلك لأنه يقرأ بالإدغام مع إثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا، وهذا معنى قوله وأولى النمل حمزة كملا. ثم قال وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها 62 تعطلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري وحمزة والكسائي ونافع يثبتون ما يثبتون من ياءات الزوائد في الوصل فقط، يعني إذا وصل الكلمة بما بعدها، أما في حال الوقف على هذه الكلمة التي فيها ياء زائدة يقفون عليها بالحذف كغيرهم من القراء. وأما ابن زكوان وعاصم يحذفان ياءات الزوائد جميعها أينما وقعت في القرآن الكريم، يحذف ياءات الزوائد وصلا ووقفا. والأبيات الآتية تبين لنا من القراء من يثبت ياءات الزوائد ومن يحذفها. ثم قال الإمام الشاطبي وجملتها 62 تعطلا. ومعنى هذا أن الياء الزائدة في وسط الكلمة جملتها 62 ياء في كتاب الله سبحانه وتعالى في وسط الكلمة، وأما ياءات الزوائد التي في آخر الآيات مثل وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني واشكروني ولا تكفروني، فهذه الياءات يثبتها وصلا ووقتا يعقوب من القراء العشرة، وهذا معنى قوله وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها 62 تعقلا. ثم قال فيسر إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسرى وتتبعا سما. الموضع الأول يسري في قوله تعالى والليل إذا يسري، هذه الياءات يثبتها ابن كثير وصلا ووقتا فيقرأ هكذا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم، ابن كثير يثبتها وصلا ووقتا فإذا وقف والليل إذا يسري. وأما نافع وأبو عمرو يثبتان هذه الياء وصلا فقط فيسري إلى مقطعين إلى الداعي، وهكذا في كل الياءات التي ثبتت في هذا الأبيات في هذا البيت، فإن ابن كثير يثبتها وصلا ووقفا ونافع وأبو عمرو يثبتانها وصلا فقط. يثبتها أيضا ابن كثير وصلا ووقفا ويثبتها نافع وأبو عمرو وصلا فقط. فيسر إلى الداء الجوار في قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام في سورة الشورى يثبتها ابن كثير وصلا ووقفا ويثبتها نافع وأبو عمرو وصلا فقط، ويحذفها في الحالين باقي القراء كما هو الحال في كلمة والليل إذا يسري. وبهذه المناسبة أقول إذا وقفنا لحفص وغيره من القراء على كلمة والليل إذا يسر فإننا نقف عليها بترقيق الراء نظرا لثبوت هذه الياء كما ذكرت عند أهل سما، فنقف عليها والليل إذا يسر بسكون الراء وترقيق الراء. وكذلك في قوله تعالى فأسر بعبادي ليلا، فإذا وقفنا عليها أيضا عند حفص وغيره من القراء نقف عليها أيضا براء مرققة، ذلك لأن أسري فعل أمر من الماضي أسرى والمضارع يسري والأمر أسري. إذن هو فعل أمر مبني على حذف الياء، وهي الياء، ولأجل هذا وقفنا على كلمة أسر بالترقيق أينما وقعت في القرآن الكريم لحفص وغيره من القراء. فيصل إلى الداء الجواري المنادي في قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أثبت الياء وصلا ووقفا ابن كثير، وأثبتها وصلا أبو عمرو ونافع. فيصل إلى الداء الجوار المنادي يهديا، يهديا في قوله تعالى في سورة الكهف عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يهديا يؤتيا، يؤتيا في قوله تعالى عسى رب فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وأيضا على أن تعلمني مما علمت رشدا، وأخرتني في قوله تعالى لئن أخرتني إلى يوم القيامة بالإسراء، وأيضا في سورة طه عليه الصلاة والسلام ألا تتبعني أفعصيت أمري. فهذه الياءات يثبتها ابن كثير وصلا وقتا، ويثبتها نافع وأبو عمرو وصلا فقط، وهذا معنى قوله فيسر إلى الداء الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني أولى وأخرتني الإسرى وتتبعا سنة. وفي الكهف نبغي يأتي في هود رسلا سما، ومعنى هذا أن نافعا وابن كثير وأبا عمرو والكسائي يثبتون الياء الزائدة في قوله تعالى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، وأيضا في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يثبتون الياء في هاتين الكلمتين، إلا أن ابن كثير كما ذكرت قبل ذلك يثبتها وصلا ووقتا، والكسائي وأبو عمرو ونافع يثبتون هذه الياء في هاتين الكلمتين وصلا فقط، ويحذفها وصلا ووقتا باقي القراء، وهذا معنى قوله وفي الكهف نبغي يأتي في هود رسلا سما ودعائي في جنى حلو هديه. ودعائي في قوله تعالى ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، أثبت هذه الياء أيضا المشار إليهم بقوله ودعائي في جنى حلو هديه، في رمز لحمزة، جنى الجيم رمز لورش عن نافع، حلوي الحاء رمز لأبي عمرو البصري، هديه الهاء رمز للبزي عن ابن كثير، إلا أن البزي أثبت هذه الياء وصلا ووقتا، والباقي في هذا الرمز يثبتون هذه الياء وصلا فقط، وباقي القراء يحذفون هذه الياء وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله ودعائي في جنى حلو هديه، وتتبعوني اهدكم حقه بلى، والمعنى اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. اثبت الياء وصلا ووقفا ابن كثير، واثبتها وصلا فقط ابو عمرو وقالون عن نافع، وحذفها باقي القراء وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله وفاتبعوني اهدكم حقه بلى، وان ترني عنهم في قوله تعالى ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، اثبت هذه الياء وصلا ووقفا ابن كثير، واثبتها وصلا فقط ابو عمرو وقالون، وحذفها باقي القراء وصلا ووقتا. وهذا معنى قوله وان ترني عنهم وفي اتبعوني اهدكم حقه بلى وان ترني عنهم تمدونني سما فريقا، تمدونني سما فريقا، والمعنى في قوله تعالى أتمدونني بمال، أثبت هذه الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة، ولكن كما ذكرت قبل ذلك ابن كثير يثبتها وصلا ووقفا، ونافع وأبو عمرو يثبتان هذه الياء في قوله تعالى أتمدونني بمال في حال الوصل فقط، ويحذفانها في حال الوقف. وأما حمزة كما سبق أن تكلمنا على هذه الكلمة، حمزة يثبت هذه الياء وصلا ووقفا، فيقرأ هكذا أتمدونني بمال، الإضغام مع إثبات الياء وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله تمدونني سما فريقا، ويدعو الداعي هكذا انحلى في قوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أثبت هذه الياء هكذا البزي عن ابن كثير، اثبتها وصلا ووقتا. هات جنى حلى، جنى حلى ورش وابو عمرو البصري يثبتان هذه الياء وصلا فقط، ويحذفانها في حال الوقف، وباقي القراء يحذفون هذه الياء وصلا ووقتا. ويدعو الداعي هاك دنا حرى، وفي الفجر بالوادي دنا دريانه، وفي الوقت بالوجهين وافق قنبلة. ومعنى هذا إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفي الفجر بالوادي دنا دريانه. والمعنى أن ابن كثير يثبت الياء في كلمة بالوادي وصلا ووقفا، وأما ورش يثبت هذه الياء وصلا فقط، فإذا وقف يقف بالسكون بالواد. ولكن ورد عن قنبل في حال الوصل إثبات هذه الياء قولا واحدا، وفي حال الوقف له الإثبات والحذف بالواد أو بالوادي، وهذا معنى قوله وفي الفجر بالوادي دنا دريانه وفي الوقت بالوجهين وسط قنبلة. وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدلا. والمعنى في قوله تعالى فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني، وأكرمني معه أهانني إذ هدى، أثبت الياء في الكلمتين نافع في حال الوصل فقط، وأما البزي عن ابن كثير أثبت هذه الياء في الكلمتين وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله وأكرمني معه أهانني إذ هدى. وقد ورد عن أبي عمرو البصري إثبات هذه الياء في حال الوصل بخلف عنه، إلا أن القول المعمول به أنه يثبتها، أنه لا يثبتها وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدل، يعني أن حذف الياء وصلا ووقفا كباقي القراء الذين يحذفون الياء في هاتين الكلمتين، هذا الوجه يعد لأبي عمرو البصري هو الأفضل وهو الوجه المعمول به. ومعنى هذا أن أبا عمرو يحذف هذه الياء وصلا ووقفا كغيره من القراء. وهذا معنى قوله وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدلا. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمل، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمل، وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حمل. وخلاف الوقف بين حلا على في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم، أثبت هذه الياء محذوف، أثبت هذه الياء مفتوحة، أثبت هذه الياء مفتوحة البشار إليهم بقوله وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمل، وهم حفص ونافع وأبو عمرو البصري، فيقرؤون هكذا فما آتاني الله خير مما آتاكم. أما في حال الوقف فإن ورشا يقف على هذه الكلمة فما آتان بحذف الياء، فيقرأ هكذا فما آتان. وفي حال الوصل يقرأ فما آتاني الله خير مما آتاكم. وأما حفص وقالون وأبو عمرو البصري لهم فيها الخلاف فما آتاني الله خير مما آتاكم في حال الوصل. وأما في حال الوقف فيقرؤون هكذا فما آتاني أو فما آتان. وهذا معنى قوله وخلاف الوقف بين حلا على، وباقي القراء قرأوا بحذف الياء وصلا ووقفا. فإذا قرأوا يقرؤون هكذا فما آتاني الله خير مما آتاكم، وإذا وقفوا فما آتان. هؤلاء هم باقي القراء بعد ما ذكرت من القراء الذين أثبتوا وصلا ووقفا أو فتحوها وصلا وقفوا عليها بالسكون وقفا. وهذا معنى قوله وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حمم وخلاف الوقف بين حلا على. ثم قال بعد ذلك ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا ومعك الجواب البادي حق جناهما ومعك الجواب البادي حق جناهما في قوله تعالى كالجواب في سورة سبأ ومعك الجواب البادي وأيضا سواء العاكف فيه والبادي بسورة الحج ومعك الجواب البادي حق جناهما أثبت الياء وصلا وقفا في هذين الموضعين ابن كثير وأثبتها وصلا فقط أبو عمرو وورش وحذفها وصلا وقفا باقي القراء وهذا معنى قوله ومعك الجواب البادي حق جناهما وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا يريد بذلك ومن يهدي الله فهو المهتدي بالإسراء من يهدي الله فهو المهتدي بالكهف أثبت الياء في كلمة المهتدي في السورتين أبو عمرو ونافع وصلا فقط فإذا وقفا يقفان بالسكون كغيرهم من القراء وتحت أخو حلا بالباب حق جناهما وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا ومعنى هذا في قوله تعالى كالجواب في سورة سبأ والبادي في سورة الحج أثبت الياء وصلا ووقفا ابن كثير وأثبتها وصلا فقط أبو عمرو البصري وورش عن نافع وهذا معنى قوله ومعك الجواب البادي حق جناهما وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا ومعنى هذا في قوله تعالى فهو المهتدي في سورة الإسراء وفي سورة الكهف أثبت الياء وصلا نافع وأبو عمرو البصري وحذفها غيرهما من القراء وصلا وقفا وأما أبو عمرو ونافع أثبت هذه الياء وصلا فقط وعندما أذكر من يثبت إذن ضد ذلك من لا يثبت ياء الزوائد في هذه الكلمات من القراء ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا وفي التبع في آل عمران في قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أثبت الياء وصلا ومن اتبعني نافع وأبو عمرو البصري وغيرهما من القراء حذفوا هذه الياء إذن نافع وأبو عمرو كغيرهما من القراء عند الوقف ومن اتبعا بحذف الياء وفي اتبعا في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حد ليحمل بخلف في قوله تعالى في سورة الأعراف ثم كيدوني فلا تنظرون أثبت الياء في كلمة كيدوني وصلا أبو عمرو البصري وأما هشام عن ابن عامر أثبتها وصلا ووقفا بخلف عنه فيقف هكذا ثم كيدون ثم كيدوني وفي حال الوصف ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه قراءة هشام عن ابن عامر، له الخلف في إثبات الياء وحذفها في هذه الكلمة المباركة. اقرأها هكذا: كيدوني فلا تنظرون، او كيدوني فلا تنظرون، وفي حال الوقف يقف كيدون او كيدوني هكذا. وهذا معنى قوله: وكيدوني في الاعراف حج ليحملا بخلف، وتؤتوني في يوسف حقه، وتأتوني بيوسف حقه، في قوله تعالى: حتى تؤتوني موثقا من الله. أثبت الياء وصلا ووقفا ابن كثير، وأثبتها وصلا فقط أبو عمرو البصري في حال الوصل، فإذا وقف يقف بحذف الياء، وغيرهما من القراء حذف هذه الياء وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله: وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هود تسألني حواريه جملا. والمعنى في قوله تعالى في سورة هود عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، أثبت الياء وصلا أبو عمرو البصري وورش عن نافع، وحذفاها في حال الوقف. وهكذا باقي القراء حذفوا هذه الياء وصلا ووقفا. وفي هود تسألني حواريه جملا، وتخزوني فيها حج أشركتموني، قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني. هذا البيت شرحه في الوجه الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى التوفيق. وتخزوني فيها، وتخزوني فيها حج أشركتموني، قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه يخافوني. والمعنى أن أبا عمرو البصري أثبت الياء وصلا في هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت، في قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، أشركتموني في قوله تعالى: بما أشركتموني من قبل، بسورة إبراهيم عليه السلام، أشركتموني قد هداني في قوله تعالى: وقد هداني، بسورة الأنعام، قد هداني اتقوني يا أولي في قوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، بسورة البقرة، اتقوني يا أولي الشوم معولا في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بسورة المائدة، وعنه يخافوني في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، بسورة آل عمران. أثبت أبو عمرو البصري الياء وصلا في هذه الكلمات، وحذفها غيره من القراء وصلا ووقفا، وعنه يخافوني ومن يتقي زكى. والمعنى أن قنبلا عن ابن كثير أثبت الياء في قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بسورة يوسف عليه السلام. أثبت الياء وصفا وصفا، وبهذا قد أجرى هذا الفعل المعتل مجرى الفعل الصحيح، وقد ورد ذلك في بعض أشعار العرب هكذا. وهذا معنى قوله وعنه وفاتون من يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. ثم قال بعد ذلك وفي المتعالي ضره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا في قوله تعالى الكبير المتعالي بصورة الرعد أثبت الياء وصلا وقفا المشار إليه بالدال وهو ابن كثير. وهذا معنى قوله وفي المتعالي ضره والتلاقي والتنادي التلاقي والتنادي بصورة غافر أثبت الياء في هذين الموضعين والتلاقي والتنادي درى ابن كثير وصلا وقتا وورش وصلا فقط. وأما قالون له في هذين الموضعين إثبات الياء بخلف عنه يعني له وجهان إما أن يحذفها وصلا وقتا وإما أن يثبتها وصلا فقط. وهذا معنى قوله والتلاقي والتنادي درى باغيه والباء رمز لقارون درى باغيه بالخلف جهلا. ثم قال ومع دعوة الداعي دعاني حلا دما وليس لقانون عن الغر سبلا في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بسورة البقرة أثبت الياء وصلا فقط حلا دما وهما أبو عمرو البصري وورش عن نافع. وهذا معنى قوله ومع دعوة الداعي دعاني حلا دما وقوله وليس لقالون عن الغرب سدنا. والمعنى أن الرواه اختلفوا عن قالون فمنهم من أثبتها لقالون ومنهم من حذفها لقالون في هاتين الكلمتين إلا أن الحذف هو المأخوذ به. وهذا معنى قوله وليس لقالون عن الغرب سبلا. ثم قال نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتذروني ستة نذري دلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه الصلاة. هذا البيت خاص بورش عن نافع في قوله تعالى فستعلمون كيف نذيري وأيضا في حال الوصل نذيري لورش ثم ترديني قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي. نذيري لورش ثم ترديني ترجموني في قوله تعالى أن ترجموني بصورة الدخان. نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتذروني أيضا في صورة الدخان كذلك. ترديني ترجموني فاعتذروني ستة نذري بصورة القمر وردت ست مرات فكيف كان عذابي ونذري أو فذوقوا عذابي ونذري في ستة مواضع. ستة نذري دنا وعيدي ثلاث وعيدي في قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي بسورة إبراهيم عليه السلام. وأيضا وعيدي موضعان بسورة قاف والقرآن المجيد. وعيدي ثلاث ينقذوني ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين بسورة ياسين. ينقذوني يكذبوني في قوله تعالى وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عودك بأخيك بسورة القصص. يكذبوني قال نكيري نكيري وردت في أربعة مواضع في سورة الحج وفي سورة سبأ وفي سورة فاطر وفي سورة الملك. هذه المواضع التي ذكرت فيها الياء الزائدة أثبتها ورش وصلا فقط وحذفها جميع القراء سوى ورش. هكذا يقول كما قال نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتذروني ستة نذري جلا يكذبوني. وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني. قال نكيري أربع عنه والصلاة. ثم قال بعد ذلك فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا فبشر عبادي وافتح ساكنا يدا فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني في الزخرف واتبعوني حد في الزخرف العلا. فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حد في الزخرف العلا. والمعنى في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ورد ان السوسي عن ابي عمرو يثبت الياء وصلا مفتوحة فيقرأ فبشر عبادي الذين يستمعون القول. فإذا وقف يقف بياء ساكنة فبشر عبادي. ولكن المأخوذ به حذف هذه الياء وصلا ووقفا عند السوسي كغيره من القراء. وهذا معنى قوله فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حد في الزخرف العلا. حد في قوله تعالى واتبعوني هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف اثبت الياء وصلا ابو عمرو البصري وحذفها وقفا. وهكذا باقي القراء لم يثبتوا هذه الياء وإنما حذفوها وصلا ووقفا. ثم قال بعد ذلك وفينا ارتعي ثلث زكا وفي الكهف تسألني عن الكل يا أهو. يقول إمام الشاطبي وفي الكهف تسألني عن الكل يا أهو. والحذف على رسمه والحذف بالخلف مثلا. والمعنى في سورة الكهف في قوله تعالى فلا تسألني عن شيء أثبت هذه الياء جميع القراء. وهذا معنى قوله وفي الكهف تسألني عن الكل أي عن كل القراء وصلا ووقفا على رسمه. ذلك لأن هذه الياء رسمت في المصحف الشريف وفي الكهف تسألني عن الكل ياء على رسمه. والحرف بالخلف مثلا. والمعنى أن ابن ذكوان عن ابن عامر له الخلف في هذه الياء فلا تسألني عن شيء له الخلط في إثباتها في حال الوصل فقط وهكذا. ثم قال وفينا ارتعي خلط زكى، والمعنى أن قنبل المشار إليه بالزاي عن ابن كثير أثبت هذه الياء وصلا وقفا في قوله تعالى غدا نرتعي ونلعب بصورة يوسف عليه السلام، ولكن بخلف عنه، وهذا معنى قوله وفينا ارتعي خلف زكى، وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، في قوله تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص أثبت هذه الياء جميع القراء، وهذا معنى قوله وفينا ارتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. ثم قال فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حوى، وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا، فأمضي على شرطي بالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا. ومعنى هذا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على توفيقه إياه في نظم هذه الأصول التي بدأت من أول هذا الكتاب، مثل الهمزتين من كلمة أو من كلمتين أو وقف حمزة وهشام أو المدود أو الفتح والإمالة وغير ذلك، فهذا ما يسمى بالأصول، لأنه لا يخلو آية من كتاب الله إلا وفيها أصل من هذه الأصول. ثم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه كذلك إلى أن ينظم النظم العظيم في فرش سور القرآن الكريم، وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا، أي إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقد انتهى بذلك شرح أصول متن الشاطبية على صاحبها ومؤلفها، الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لي ولكل من يسمع هذه الأصول وغيرها من الفرش في هذه القراءات، نسأل الله لنا جميعا التوفيق وقبول العمل الصالح، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. باب فرش سورة البقرة من متن الشاطبية على صاحبها رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وما يخضعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. والمعنى أن المشار إليهم بالذال من ذكى وهم الكوفيون وابن عامر قرأوا في الموضع الثاني وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخضعون بسكون حرف الخاء وقبله ياء مفتوحة وبعده أيضا دال مفتوحة. هذه قراءة الكوفيين وابن عامر وما يخضعون إلا أنفسهم، وباقي القراء وهم أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا وما يخادعون إلا أنفسهم كالموضع الأول تماما وما يخادعون إلا أنفسهم. ثم قال: وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا. والمعنى في قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قرأ هكذا الكوفيون يكذبون بياء مفتوحة وكاف ساكنة وتخفيف الذال يكذبون من الفعل الثلاثي كذب، وقرأ باقي القراء بضم الياء وتشديد الذال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من الفعل كذب. ثم قال: وقيل وغير ثم جيء يسلها لدى كثرها ضم رجال لتكملة. وقيل وغير، قيل وغير فعل أجوف، قيل وغير فعل أجوف ثلاثي، وفي لغة العرب الإشمام خلط صوت الكسرة بصوت الضمة، فتقرأ هكذا: وإذا قيل لهم آمنوا وغيظ الماء، هذا هو الإشمام خلط صوت الكسرة بصوت الضمة. هكذا قرأ في هذه الأفعال الثلاثية كما ذكر الإمام الشاطبي: وقيل وغيظ ثم جيء يشلها، وقيل أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا وغيظ الماء وجيء بالنبيين والشهداء، وهكذا قرأت بالإشمام في هذه الأفعال الثلاثة المشار إليهما بقوله يسمها ضم رجال لتكملة، رجال الراء رم للكساء، لتكملة هشام عن ابن عامر، قرأ هكذا. وهذا معنى قوله: وقيل وغيظ ثم جيء يسمها لدى كسرها ضم رجال لتكملة، وحيل بإشمال وثيق كما رثى. وحيل بإشمال في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وثيق وثيق الذين اتقوا. هكذا قرأ بالإشمال في هذين الفعلين المشار إليهما بقوله: وحيل بإشمام وثيق كما رثى، وهما ابن عامر والكسائي كما رثى، وثيئة كان راويه أنبلا، وثيئة في قوله تعالى: سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، سيئت وجوه الذين كفروا. هكذا قرأ بالإشمام المشار إليهم بقوله: وسيئة كان ابن عامر راويه الكتائي كان راويه أنبل الألف لنافع. إذا هؤلاء الثلاثة قرأوا بالإشمام في هذين الفعلين: وسيئة كان راويه أنبلا. وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلال، وها هو، والمعنى أن كلمة هو وهي ضمير يشير المذكر الغائب، وهي ضمير أيضا منفصل يشير إلى المؤنث الغائبة، فإذا وقعت كلمة هو أو كلمة هي بعد الواو أو الفاء أو اللام فإن الهاء تسكن عند هؤلاء القراء المشار إليهم بقوله أسكن راضيا باردا حلا وهم الكسائي وقالون وأبو عمرو البصري فيقرؤون هكذا وهو بكل شيء عليم. إن هذا لهو القصص الحق فهو وليه. وأيضا في كلمة هي فهي كالحجارة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وهي وهكذا بسطور الهاء أينما وقعت هذه الكلمات في القرآن الكريم وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا وقوله وثم هو رفقا بانا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين بسورة القصص سكن الهاء بعد كلمة ثم المشار إليهما بقوله وثم هو رفقا بانا وهما الكساء وقانون عن نافع وثم هو رفقا بانا وضم وكسر والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلى يعني يريد بذلك أن غير هؤلاء يقرؤون بضم الهاء في كلمة هو وبكسر الهاء في كلمة هي وعن كل يمل هو انجلى والمعنى في قوله تعالى أو لا يستطيع أن يمل هو ضم الهاء في هذه الكلمة جميع القراء السبعة وهذا معنى قوله وعن كل يمل هو انجلى ثم قال بعد ذلك وفي أذل وفي فأذل اللام خفف لحمزة وجد ألفا من قبله فتكمل أو فتكمل والمعنى أن حمزة قرأ بتخفيف اللام وزيادة ألف فيقرأ هكذا فأزالهما الشيطان عنهما فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما وغيره من القراء قرأوا فأزلهما الشيطان وكلمة فأزالهما معناه نحاهما وأبعدهما عن الجنة أما قراءة غير حمزة فأزلهما الشيطان أي أوقعهما في الذلة والعياذ بالله سبحانه وتعالى وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا وزد ألفا من قبله فتكمل وهكذا ثم قال بعد ذلك وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول والمعنى أن جميع القراء إلا ابن كثير قرأوا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم فاعل وكلمات مفعول منصب الكثرة ولكن ابن كثير قرأ بعكس هذا فقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات ومعنى هذا أن الكلمات هي التي تلقت آدم عليه السلام وله مثال في اللغة العربية كما يقولون خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار لتمكنه منه. فهكذا يقول الله تعالى في قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم قال بعد ذلك: وتقبل الأولى النفس دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. في قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، قرئت بتاء التأنيث ولا تقبل منها شفاعة. هذه القراءة هي قراءة دون حاجز، وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري. وقرأ غيرهما من القراء: ولا يقبل بياء التذكير، والتذكير والتأنيث مجاز، مجاز في هذه الكلمة، لأن الشفاعة يجوز تذكيرها وتأنيثها. ويقبل الأولى النفس دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف الحلا. كلمة وعدنا جاءت في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه صلى الله عليه وسلم. طرأ أبو عمرو بحذف الألف في هذه الكلمات فيقرأ هكذا: وإذ وعدنا موسى. وغيره من القراء يقرأ: وإذ واعدنا موسى. أما أبو عمرو فقد حذف الألف في الكلمات الثلاث، أو أينما وقعت في القرآن الكريم. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. ثم قال: وإذكار بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلفا جلا. والمعنى في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وكلمة أيضا يأمركم أو يأمرهم أو تأمرهم أينما وقعت متصلة بالهاء أو بالكاف. وكذلك أيضا كلمة فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وأيضا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يشعركم وينصركم. قرأت هذه الكلمات بالإسكان لأبي عمرو البصري، وهذا معنى قوله: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم ترى وينصركم أيضا ويشعركم وكم دليل عن الدوري مختلفا جلل. ومعنى هذا أن الدوري عن أبي عمرو له الاختلاف في هذه الكلمات، ومعنى الاختلاف هو الإتيان بثلثي الحركة. ومما لا شك أن هذه لهجة من لهجات اللغة العربية أو من لهجات القبائل، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: وإذ كان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلفا جلا. وأسأل الله تعالى التوفيق.